في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عارض، أأذاد عن عذب الورود بأرضه، وأحاد عنه وفي نقاه بقائي، وربوعه أربي أجل، وربيعه طربي، وصارف أزمة اللأواء، وجباله لي مربع، ورماله لي مرتع، وظلاله أفيائي، وترابه ند الذكي، وماؤه ورد الروي، وفي ثراه ثرائي، وشعابه لي جنة، وقبابه لي جنة، وعلى صفاه صفائي. حي الحياة تلك المنازل والربا، وسقى الولي مواطن الآلاء، وسقى المشاعر والمحصب من منن سحا، وجاد مواقف الأمضاء، ورعى الإله بها أصيحاب الأولى، سامرتهم بمجامع الأهواء، ورعى ليالي الخيف ما كانت سوى حلم مضى مع يقظة الإغفاء، وهن على ذاك الزمان وما حوى طيب المكان لغفلة الرقباء، أيام أرتع في ميادين المنى جذلا، وأرف في ذيول حبائي. ما أعجب الأيام توجب للفتى منحا، وتمنحه بسلب عطائي، يا هل ماضي عيشنا من أوبة يوما، وأسمح بعده ببقائي. هيهات خاب السعي، وانفصمت عرى حفل المنى، وانحل عقد رجائي، وكفى غراما أن أبيت متيما شوقي أمامي، والقضاء ورائي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.